إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قربى ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمدار الجود إلهي على أهل الوجود تثد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من أواسي الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فأدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أن أموت وبرز الآمد المأمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول الله.